يغوط من الهم من الهم فأنت سنت العلم والإصرار. اللهم أحببنا من ظلمة النهر وأكرمنا بنور الفهم وافتح أفتاح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق العلي الحين وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشرح علينا من خزائن العلم والمعرفة فإن أولى علمنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى وبينهما حجاب على الأعراف رجال. قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قوله تعالى وبينهما حجاب أي بين النار والجنة لأنه جرى ذكرهما. نعم. حاجز يعني أي سور. سور. وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله فضرب بينهم بسور عند قوله تعالى في سورة الحديد وإذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. نعم. وعلى الأعراف رجال أي وعلى أعراف السور وهي شرق. وعلى الأعراف أعراف السور. نعم. وهي شرق. شرق الشرف يعني مو شرفون من ما مثل ما نقول احنا برندا او هذا لا الشرف يعني النافذة مثل ما نشوف بالسور هون بالسور في شبابيك الشبابيك ناتئة بارزة عن الجدار عن بقيتي ليش لأجل الحراس او غيره عندما ينظر يكون محمي هاي الشرفة لذلك عم يقول يعني انه شرف يعني مشرفة يعني على الناس لذلك قال شرفة. نعم. أو شرفة شعبا هي شرفه. نعم. شرفة يعني. ومنه عرف الفرس يعني ليش لأنه عالي نابئ يعني ناتئ مرفوع لفوق وعرف الديك لكونه كمان بارز عن بقية جسمه. نعم. روى عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأعراف الشيء المشرف. الشيء المشرف. نعم. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال الأعراف سور له عرف كعرف الديك. الأعراف في اللغة المتعلمة سور له قال عرف عرف يعني من الجنس يعني أعراف يعني أو عرف واحد. نعم. طيب. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال الأعراف سور له عرف كعرف الديك. نعم. والأعراف في اللغة المكان المشرف. نعم. جمع عرف. قال يحيى بن آدم سألت الكسائي عن واحد الأعراف فسكت يعني عن مفرد الأعراف فسكت فقلت حدثنا إسرائيل عن جابر لأنها وردت مجموعة بالقرآن إبا ما هو مفردها سكت. نعم. مع أنه إمام أهل الكوفة رحمه الله ورضي عنه أمدنا المدد. نعم. قلت حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد من يحيى يعني قال يحيى عن ساق الحديث مسند. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأعراف سور له عرف كعرف الديك قال نعم والله. من قال الكسائي رحمه الله؟ نعم. وجماعته أعراب، يعني ما قال الأعراب سور له عرف كعرف الدين. قال إيه والله، يعني صدق، يعني هو كأنما في ذهني، لكن ما تجرأ أن يبينها، وهي لأنها من كلام الله ولدت مجموعة، وهو يأتي من عنده بمفردها. فقال نعم والله، نعم والله، والتأكيد هذا إلى أنها كان عنده علم بهذا. نعم نعم نعم والله. واحده يعني، واحده يعني، يعني مين؟ يعني سيدنا ابن عباس. نعم. وجماعته يعني جمعه، ولا الجماعة يعني العقلاء، لكن يعني جمعه. نعم. وجماعته أعراب، يا غلام هاتي القرطاس فكتب. نعم. مع أنه عرف لحن أخبرها، نعم حفظت مسلحة، يعني كتبها سطرها، ليس أنه مأخوذ بسند، يعني وهيك الأصل الأعلم. قيد صعودك بالحبال الواثقة. نعم. العلم صيد والكتابة قيد. نعم. يعني ما تفلت ما تروح. نعم. وهذا الكلام خرج مخرج المدح. إيه مشكلها خرج، الله أعطينا العافية، لكن خرج مخرج المدح. ليش خرج؟ يعني خرج خرج من هذا، مو الكلام يعني، يعني من قرأه قال خرج مخرج المدح. وين يعني وعلى الآن خرج مخرج المدح؟ أنه كلام، أنه كلام الكلام الحقيقة. فضرب قال فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. إيه فقوله سبحانه وتعالى رجال، هذا الكلام قال يخرج مخرج المدح، كما قال فيه سبحانه وتعالى في المدح، نعم في ذلك، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا مدح يعني، وهذا يعني كذلك. نعم. قد تكلم العلماء في أصحاب الأعراف على 10 أقوال. يعني هؤلاء الرجال، يعني يعني قال الرجال، من هم هؤلاء الرجال؟ يعني قال العلماء تكلموا في ذلك على 10 أقوال. نعم. وقال عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبي والضحاك وابن جبير هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. لو كان الكلام عام كان قالوا على الأعراف مناسب، لو كان الكلام عام كان قالوا على الأعراف مناسب ما قالوا الجامع. ليش يقولون؟ لما خصص بالرجال بدل على أنه لهم ميزة عن غيرهم مثلا. لما اختلأ لما كان رجال يعني تميزوا عن بقية الناس. لا أم بتقول هدول مثل قبله تعالى رجال، ما قال رجال. نعم. وين قال؟ يعني كان قال مناسب. ها؟ قال أناس مثلا. ليش ما ليش نقول هنا قال بآية أكثر من آية رجال؟ لا، رجال بسورة النور ورجال بسورة الأحزاب، ما هي وكله مدح. دول رجال لا تلهيهم، وهذا ينكر رجال، رجال صدقوا. نعم. هو يقصد أنه لو كان عام إذا قالوا ناسا يعني خطوة اختجال، يعني إنه فيهم ميزة يعني. طيب وشو عم يقولوا ناس وقالوا ميزة؟ كلمة ناس تدل على ميزة؟ لا رجال، هذا لا أقول ناس، ناس ناس كلها مطلقة، بس لما الآن ناس يعني مو جن وليسوا ملائكة. إذا نقول ناس أما نقول رجال يعني هكذا. نعم. وقد تكلم العلماء في أصحاب الأعراف على عشرة أقوال. قال عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبي والضحاك وابن جبير هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال ابن عطية وفي مسند خيثمة ابن عطية ما شاء الله يعني كبار ما أكبر العلماء لأن حاطين في تمثال بأسبانيا تمثال لا ابن عطية لا ذكر وأنا ما شفته ما رأيته. قال ابن عطية وفي مسند خيثمة بن سليمان في آخر الجزء الخامس عشر حديث عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة. صعابة يعني شيء بسيط مثل ما نقول الصيبانة يعني لا الصيبانة يعني بيضة النملة ما يومة وراء يعني بالكلفة حتى ترى. نعم. ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صعابة ومن رجحت سيئاته على حسناته هذا شو بيدل مثقال صعابة دخل النار يعني على ماذا يدل على ما يعني على غاية دقة الوزن يعني ما بيقول بطالع الليبرة على الليبرة بيقول طالع شو بيقولوا الأوزان الثانية لا هذا نجيم في الذهب شو اسمه سن لا سن تركية بيكون لا بيقول أنا بيقول على الليبرة يعني ليبرة بيقول الليبرة هذا الليبرة نعم الشعر يعني المسافة الشعر كمان وزنه كمان مهجوز إيه صحيح بس يعني مطلق دقة يعني غالبا تكون الشعرة للقياس أما الليبرة للوزن لا معروف على الليبرة العوام على سنة العوام على الليبرة أبدا مضبوط على الليبرة نعم هذا بدل على الدقة وأنه سبحانه وتعالى ونقيم الوزن يومئذ والوزن يومئذ الحق نعم يعني سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون أصحاب الأعراف لم يدخلوها شو لم يدخلوها يعني الجنة وهم يطمعون يعني يطمعون اللي بيحكي وقال مجاهد هم قوم صالحون فقهاء علماء لذلك كانوا رجال وخرج مخرج المدح نعم وقيل هم الشهداء نعم ذكره المهدوي وقال القشيري وقيل هم فضلاء المؤمنين والشهداء فضلاء المؤمنين نعم فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس فإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن يردوا إلى النار إلى النار فإن في قدرة الله كل شيء وخلاف المعلوم مقدور شو يعني خلاف المعلوم يعني هم يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه مؤمنون شهداء يعني كبار تعوذوا بالله من النار لأن مصيرهم غير متحدث الذي في قدرة الله في قدرة الله هذا كل شيء يعني منه دخولهم الجنة وخلاف المعلوم الشيء اللي ما بنعرفه هذا قدر والقدر عند الله لا يعلمه إلا الله لذلك عليه الصلاة والسلام تصديق لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا لكن عليه الصلاة والسلام يعلم وأوتي هذا، وأن له الوسيلة، وأنه يعني أول من تنشق عن الأرض، وأنه ميزات كبرى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا بدل على مدى واسع معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خوف من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هذا ما ذكر، لكن ما عند الله ما يعلمه إلا الله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في شيء يعني يعلمه الله ما يعلم سبحانه وتعالى ما أعطانا إلا ما شاء ربك. إيه؟ إن ربك فعال لما يريد. إيه؟ وأما الذين سعدوا عطاء غير مجدود، وأما الذين سعدوا عطاء غير مجدود، كما ففي الجنة خالدين فيها ما شاء ربك، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. إيه؟ عطاء غير مجدود. إيه؟ غير قال سبحانه وتعالى غير مقطوع، لكن شوفي عند الله ما حدا بيعرف إلا الله. وإلا عليه الصلاة والسلام يعني ممكن نقول يعني لأنه مشرع علمنا، لكن عليه الصلاة والسلام عندما دخل ليأخذ الإزار عند كسوف الشمس فأخذ درعه يعني خوفا. طيب أنت رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، فهذا بدل على مدى عظمة الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم الله يرحم ويرضى عن سيدنا عبد القادر الجيلاني، رجل من الكبار يعني قطب زمانه كان، رحمه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. إيه؟ قال اللهم إن كنت يعني لم تجعلني يعني من السعداء يعني فاحشرني أعمى حتى لا يراني أتباعي، يعني ما أخجل، ما أحد يعلم هذا الأمر غيب. فهؤلاء شو قال؟ فضلاء المؤمنين وفضلاء مو شهداء، فضلاء الشهداء. قالوا فإذا رأوا أصحاب النار تعولوا بالله أن يردوا إلى النار، يعني هم على الأعراف بين الجنة والنار. فإن في قدرة الله كل شيء، وخلاف المعلوم مقدور، وخلاف المعلوم قدر، والقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الله، لذلك شو الدليل؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين، معناته المؤمن دليل إيمانه أنه يخاف ربه سبحانه وتعالى. نعم. فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يرجون لهم دخولها. أيوة. فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها، مين وهم أهل الجنة لم يدخلوها بعد، يرجون لهم دخولها. نعم. بس أقلت نقول أنه يقال للعالم يوم القيامة قف حتى تشفع للناس، فمن هذا القبيل ممكن يكون شو يقال للعالم قف حتى تشفع للناس ليس إيه؟ الجنة فينتظر، ممكن يكون هذا من جبل أعراف فينتظر الناس. لا هذا يعني هذا القبيل. لا الآن يعني ينظرون إليهم ويقفون يعني. نعم. وقال شرحبيل بن سعد هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم. وذكر الطبري في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل الإنسان يستشير أبويه. نعم. وذكر الطبري في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعادل عقوبتهم واستشهاده. نعم. تعادل عقوقهم واستشهاده. نعم. أو تعادل عقوقهم واستشهاده. نعم. يعني حسناتهم وسيئاتهم. نعم. وذكر الثعلبي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وعلى الأعراف رجال قال الأعراف موضع عال على الصراط، عليه العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين رضي الله عنه يعرفون محبيهم ببياض الودون ومبغضيهم بسواد الودون. وحكى الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. يعرفون هم على سيدنا العباس وحمزة وسيدنا علي وجعفر. وحكى الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بس هون الأمة كلها يعني يشهدون على الناس بأعمالهم. واختار هذا القول النحاس وقال وهو من أحسن ما قيل فيه فهم على سور بين الجنة والنار. فهم على السور بين الجنة والنار. وقال الزجاج هم قوم أنبياء. وقيل هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صغائرهم. يعني تعال من أنبياء لا يعني ليسوا كالأنبياء. أتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراب لأن مذهبه أنهم مذنبون. وقيل هم أولاد الزنا ذكره قشيري عن ابن عباس. كيف تمنى أن يكون مع المذنبين عن سيدنا سالم؟ سيدنا سالم ليش تمنى أن يكون مع المذنبين؟ يعني بس ناجي يعني مذنب ناجي. وقيل هم ملائكة موكلون بهذا. يعني هدول أصحاب الأعراف أخيرا هم ناجوا مقطوع بنجاته. يعني لذلك يتمنى يكون يعني مع أصحاب الأعراف لأنهم ناجون. وقيل هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار. ذكره أبو مجلس. فقيل له لا يقال للملائكة رجال. يعني في إرادة عليه ملائكة لو كانوا ملائكة سبحانه وتعالى قال ملائكة والملائكة لا يقال للملائكة رجال فقال إنهم ذكور وليسوا بإناث. يعني لذلك قال رجال يعني الملائكة. فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم كما وقع على الجن في قوله تعالى وإنه كان وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن سماهم رجال. فهؤلاء الملائكة يعرفون المؤمنين بعلامتهم والكفار بعلاماتهم. فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها. كمان مين هم فيطمعون فيها؟ يعني هم الذين هم على الأعراف يطمعون بدخولها فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة وهم لم يدخلوها بعد. لا هذا عائد على المؤمنين وعلى الأعراف. فيطمعون فيها. يعني المؤمنين. وإذا رأوا أهل النار دعوا لأنفسهم بالسلامة من العذاب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن عطية واللازم من الآية أن على الأعراف رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين يعني يقع لهم، يعني يظهر لهم ما وصف فيه أهل الجنة وما وصف به فيه أهل النار، نسأل الله العافية. لذلك يعرفون كلا بسيماهم، سيماهم بعلامتهم، يعني بالشيء البادي عليه. نعم. وهي ويعرفون كلا بسيماهم أي بعلامتهم. وهي شو وهي؟ يعني شو وهي السيمة؟ يعني السيمة هم الجبال، هم الجبال لهم سيمة، لهم علامة تميزهم. نعم. أي بسيماهم، هي السيمة. نعم. وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل الجنة. يعني هي السيمة. نعم. وهي بياض الوجوه وحسن الوجوه، نعم، في أهل الجنة. نعم. وسوادها وقبحها في أهل النار إلى غير ذلك من معرفة حيز هؤلاء. عليكم السلام. يعني حيزهم، يعني مكان هؤلاء ومكان هؤلاء. نعم. يعني من معرفته بهذه العلامة، معرفة مكانهم وأين مصيرهم من هذه العلامة. نعم. قل فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر في الأثر والتفصيل. إيه؟ ابن عطية. نعم. والله أعلم بحقائق والله بحقائق الأمور عليم. والله نعم. نعم سيدي. حقائق، يعني كلمة جميلة، بحقائق الأمور عليه. نعم. يعني الله، يعني وحده. نعم. نعم. ثم قيل الأعراف جمع وهو كل موضع عالي مرتفع، لأنه بظهوره أعرف من المنخفض. ذلك اسم عرف. نعم. قال ابن عباس الأعراف شرف الصراط. إيه كمان هذا التاسع، ما قال عشرة أقوال، هذا التاسع. الأعراف شرف الصراط. نعم. يقول لأن بظهوره تعرف من المنخفض. أعرف من المنخفض. نقول بظهوره تعرف من المنخفض. أعرف من المنخفض. ليه أعرف؟ ليش تعرف أنت؟ هو أعرف، يعني كل مرة هو أعرفه أكثر من المنخفض. ليش ما تبقى لك الحالة كلها تشافينه؟ نعم. نعم. وقيل هو جبل أحد. وقيل هو جبل أحد، هذا العاشر. وقيل هو جبل أحد. نعم. يوضع هناك. نعم. قال ابن عطية وذكر الزهراوي حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وإنه يوم القيامة يمسك بين الجنة والنار، يحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم، إن شاء الله من أهل الجنة. وذكر حديثا آخر عن صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوان بن سليم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا على ركن من أركان الجنة. نعم. قلت وذكر أبو عمر عن أنس عن ابن عبد البر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وإنه لعلى ترعة من ترع الجنة. نعم. قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة، انتهت الترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المكان المطمئن يعني في المنخفض فهي روضة. نعم. قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة أي نادى، يعني الحقيقة الأذان أتى بكل الأشياء، والله أعلم، مثل ما قال والله أعلم بحقائق الأمور، يعني والله أعلم يعني. نعم. لكن المشهور أنهم أناس الحقيقة استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يطمعون أن يعفو الله عنهم، يخافون يعني. نعم. نعم. ونادوا أصحاب الجنة أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة. إيه؟ فسلام عليكم أي قالوا لهم سلام عليكم. يعني نادوا أصحاب الجنة، هم رأوا أصحاب الجنة، فهم لا الذين يسيرون على الصراط، يعني أصحاب الجنة عليهم علائم يعني يسي ما تميزهم، يعني ممكن هذا وممكن هذا. نعم، قالوا لهم سلام عليكم. نعم. وقيل المعنى سلمتم من العقوبة. نعم. لم يدخلوها وهم يطمعون. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، نادوا لم يدخلوها، نادوا وقال لم يدخلوها، يعني مين؟ أصحاب الأعراف، وهم يطمعون يعني في دخولها. نعم نعم. أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف، يعني صير جملة وهم يطمعون حال، حال من مين؟ لم يدخلوها، من الواو. نعم. أي لم يدخلوها بعد وهم يطمعون. نعم. وهم يطمعون على هذا التأويل بمعنى وهم يعلمون أنهم يدخلونها. نعم. وذلك معروف في اللغة أن يكون طمع بمعنى علم. نعم. ذكره النحاس. نعم. وهذا قول عبد، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن المراد أصحاب الأعراف. مين يعني أن المراد يعني وهم يطمعون. نعم. وقال أبو مجلس هم أصحاب الجنة، هم أهل الجنة، هم أهل الجنة. فيقال لهم أصحاب الأعراف سلام عليكم، وأهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد. بصير حال من أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها، ما دخلوا الإسلام. نعم. وهم يطمعون في دخولها للمؤمنين المارين على أصحاب الأعراف. نعم. والوقف على قوله تعالى سلام عليكم وعلى قوله يعني وهم يطمعون، يعني وهم يطمعون بيبقى وهم يطمعون يعني أهل الجنة يطمعون في دخولها للمؤمنين المارين، وهم وأهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يطمعون في دخولها للمؤمنين المارين، وهم يطمعون في دخولها يعني للمؤمنين، هذا يعني وهم يطمعون، هذا يكون للمؤمنين المارين وهم يطمعون، يعني أصحاب الأعراف، يعني أصحاب ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها للمؤمنين المارين، يعني أصحاب الأعراف. نعم نعم. والوقف على قوله تعالى سلام عليكم وعلى قوله لم يدخلوه، هم مبتدئ وهم يطمعون. نعم. على معنى وهم يطمعون في دخوله. نعم. سلام عليكم وهم يطمعون، يعني أصحاب الأعراب. نعم نعم. ويجوز أن يكون وهم يطمعون حالا. نعم. ويكون المعنى لم يدخلها المؤمنون المارون على أصحاب الأعراف طامعين. لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون، نعم، في دخولها. وإنما دخلوها غير طامعين في دخولها. لم يدخلها المؤمنون المارون على أصحاب الأعراف يعني طامعين، وإنما دخلوها غير طامعين، يعني شنو غير طامعين؟ يعني دخلوها ولسه ما صدقوا يعني انه نجوا، يعني يبقون يعني خائفين، يعني ما يعني طامعين مثل ما قال بمعنى علم، هو يعني بالعلم القطع يعني الجزم، ما يعني لم يدخلوها جازمين، لانه من هول الموقف يعني، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال نعم. فلا يوقف على لم يدخلوها. لم يدخلوها وهم يعني وهم يطمعون، يدخلوها يعني غير طامعين، يعني